صراحة. إذا كان شكر يعني الشكر الماضي هو غضبان نفسه. هو إيش؟ هو غضبان نفسه. غضبان نفسه صراحة. هذا السؤال خليه بينك وبين نفسك. هذا السؤال ليس له جواب. نعم.